لكويس إسئي ترباتا ميسدي إسين إيغا سورا ألمي بوته. بسم الله الرحمن الرحيم. جلقمن دبئي مكا ربيتي يا أيها المزمل يا كان هجؤ إفت مريج إيسو إن نبي محمدي قم الليل إلا قليلا كأي هنجيسني هل كان واتق ملي تابت صلاتي قرآن قرأي نصفه إنا هل كاني تابت أو انقص منه قليلا تكا واتق إنا إسرى إرئيسي هرك سديرا تكا تابت أو زد عليه تكا إنا هل كنرى إنا هل كنرى إدئي هل كن هرك سديرا هرك لما تابت صلاة ورتل القرآن ترتيلا قرآن سوتا أرأي أراتي جرجر سؤوم ملئتي حرفي ملئتاء معنى قدلالاء يو آية رحمة أبوتي رفت تكا آية رحمة دبتك أراتي رحمة خلتاء يو آية عذاب دبتك أراتي عذاب الرام جنفتاء إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا نتي قرآن خبجما ألفنك أبو سرت بوفن جتش ربي كيتي نمني جتش ربي إفي مئفته هريبني اتمئايو إن ناشئة الليل هل كان هريبا كأني ثلاث أوتو هي أشد وطئا ويتي ربين إباداء كان مراك إيبلو قطما صلاة هل كنيتت صلاة قوي الرجال وان قلبين بك تكا نمجرتوف تكا تيسف وأقوى مقيلة قرات اللين هل كان كيسة نما فتلتي تكا أجلتي وان هل كان كيسة وهيوش الإسوف كان وان قرأن أكان دقبني لالو دنديان كان وان قرأن معنى إساء إيغني قرأون إيمان نما إدات تناف جيتش يا إرقماخي يا محمد هل كان تابتو قرآن قرأي صلاتي إن لك في النهار صبحا طويلا أتي قيا كيس ويتير إيرتوك أبدا تن إسي كيس أولي قدمت وان اتهاجمت دلقت أوف سيبل أتو سبحا جتشون ويتي واذكر اسم ربك جروته كيستي ذكري ربي هدوميس مقائسا أي يادت هن إرانفة وتبتل إليه تبتيلا وان هندر قر ربي كيتيج إتي إسمت إركت إسمان قرقار سفت إسمات سي تولا سفورا إسمات سقرقار هقا دلقا برر راو أتي قلبي تكان قرى عبادة قرى قلي ربي تكتشوا هند أوم عبادي رب المشرق والمغرب ربي بيافي يا أوم لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا إسم لي ربي براه جرو وهيوفوا إسما وكيلا

سئسن أرمي كفارا يو أرأربت كفرتن أكمت أذاب قياك إياما آجلا نقيباتا تكا إفرا ديبفتا يجعل الولدان شيبا قيا جبا إنك إي قدوك أبو كان جولي دلومس الرئيس السماء منفطر به قيا أذاب إساتي جتا تكا همين إساتي جتا سمين بقيت كان وعده مفعولا قيان أذابن إساء أكست جبآس والربين أديس أفن أول إن هذه تذكرة آيانة تكا سورة قرصة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إسنر نمنفئ قرصك نفؤتيت أمني وان قاريد لغي كرا ربي قبتي ديما وان همتوهن در فقاتي تكا وان همتوهن دئيسي إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ربك أكأتي هل كنرى هل كلما قد آبت آبلت صلاة فجج نبيخ ونصفه وثلثه أما اللي أكأتي إنا هل كني تكا هل كسدير هل كتك صلاة آبلت نبيخة وطائفة من الذين معك أما اللي أكا والرس والججر أكا أتي آبتت هل كان آبتي صلاة نبيخة أصحابان بمحمد الرا قافت نما دبي هل كان آبت أوتنا دلق أرأول شؤوجتك هل كان هند آبت آبلوت جرا هنق ربين آبت جئر إرئسو صد آف جتك هنق ميل إساني إيثيت دوبة إيغ أكنت أمت يوكا برتك كتاءني ربين هل كان آبت أمت الرا كفسه اكجئ والله يقدر الليل والنهار رب هل كني قيا اسات اومي لكي اسال لماني اسات بيكا علم ان لن تحصوه اكئس هل كان لكيسوهم بين كان هنغ ابتون واجبا واللالف هل كان هند آبتني إفميتا بخجرا فتاب عليكم تنافجتش هل كان آبتو جبين يرى لافنت إثني ديبسجرا فقرأوا ما تيسر من القرآن تنافجتش قرآن الرا وان دنديسا وان إثني لافه هنگا إسني لافه أرآتا هنگو مدن ديسن هل كنرى صلاة علم أن سيكون منكم مرضى ربين أكا إسنرى نمني قرين أكبستي هل كن آبتوهن دن ديني بخيجرة وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أمس أكا قرين كيسا نقداف تكا وان براتف إملتو بيو كان هل كان لابتو هندن ديني بخيجرة وآخرون يقاتلون في سبيل الله أمس أكا إسنرى نمني قرين دولة كرا ربي جبيس أوتي جتشا دولو نبيخة كان هل كان آبتون إسائبو تنافجتش ربين هل كان دابتو متمانو اسنر رابوسي تكاليسي بك إسا صلاة الشن هل كاني قياكي ستي صلاة فقرأوا ما تيسر منه قرآن الرا وان اسني لافه قرآ دا وأقيموا الصلاة صلاة شنن اسنرت وجب صلاة صلاة شنن زهري عصري مغربة إشائي صبحي دا واني قرآن الرا صلاة شنن كيستك أرؤون واجبة كالربين نمو فلافسه سورة فاتحة أتي بسم الله أوج وآتوا الزكاة زكاة هري كيستني أما اللي كان قام كيستني نمهك أقلتوف كنا زكاني هرئي وان امتر زكيا في ميت في ميشا بتني قرقرني في قال في لون في رئي في هولا در كنن يولا كويس زكان كيستي وجبو غي اكسما زكان وامدان نياتف قطة در هجاج الليسن نمهت أقدتو كنن مدان زكان كيستي وجبو كان أكا مشنقا بقولو كامدئي غربؤ تافئي تمرافي إنباتي يولكي زكان كيستي وجبو غي أمو زكانك آما isa hoggaa soomanni dhume zakaatul fixri je'anii suguda tokko tokko namarraa kennan waa warri biyyaa nyaaturraa ammoo yoo waan nyaataa kan kennan dhaban gatii suguda sanii kennuun ulamaa'ii garii biratti ni gaya zakaanni waan dureessa fi hiyyeessa walitti hidhu kan wal isaan jaalachiisu kan horii tiisuuf tanaaf jecha jabaadha'a zakaa baafadha wa aqridullaha qardan xasanaa horii keessan rabbii ja'aatii karaa gaari itti takkaa karaa gaarii keessatti باسا تولا اولا وان زكا ملي جرور كنا غاري جال لانتات وما تقدموا لانفسكم من خير وان غارين اسن دليدني افدرا غرا اخر دبر فتن تجدوه عند الله هو خيرا ثوابا وان كنتنيسا برو يوكا قياك يا ماء ربي برا أرجتا ثوابا وان اسن الدنيا الرتي كنو أولتن الرئيسني تالو وأعظم أجرا ثوابا وان كنتني دبرستني كان وان كنتني هن دبرسن الرئيس أكان تعالوا أرغتا واستغفروا الله أرار رب الربر بادتا إن الله غفور رحيم ربين كنما أرارم يو أرار الربر بادا كان أملي رحمتنا ما قل درسين إبسدي في سديتمي أفريسو لا هنغن